جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليكم، هل كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعد من الصحابة وله هذه المنزلة، أم يخص ذلك بمن كثرت ملازمته؟ لا يخص بمن كثرت ملازمته. تعريف الصحابي عند العلماء قالوا هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. قالوا لقي ولم يقولوا رأى حتى يدخل الأعمى الذي ما رأى، لا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لقي، فعبروا بلقي بدل رأى حتى يدخل الأعمى والمبصر، ولم يقولوا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو عبروا بمن رأى النبي الأعمى ما رأى، الأعمى ما رأى، ولهذا أتوا بعبارة يدخل فيها المبصر والأعمى، وهي قولهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، بخلاف من لقيه وهو كافر ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يره فإنه لا يكون مؤمنا، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، من لقيه في حال إسلامه، أما من لقيه في حال كفره ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم بعد ذلك، هذا ما قال الصحابي، لأن من شرط أن يكون صحابي أن يلقاه وهو مسلم وهو مؤمن به صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، لأنه لو صحب النبي صلى الله عليه وسلم ومات على وارتد عن الإسلام ومات على الردة، هذا ما يقال الصحابي، لأن العبرة بالنهاية والعبرة بالخواتيم، فمن عرف أو من ارتد عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقتل في حروب الردة فهذا لا يقال للصحابي، لكن من عاد إلى الإسلام، من أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ارتد عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام، هذا يقال لصحابي، على خلاف في ذلك عند أهل العلم. ولهذا قال الحافظ بن حجر في تعريف الصحابي في نخبة الفكر، قال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، ولو تخللت ردة في الأصح، يعني تخلل يعني حياته بأن كان صحابيا ثم ارتد ثم أسلم ثم عاد الإسلام، فإن وجود الردة هذه لا يؤثر لأنه مات على الإسلام. قال ولو تخللت ردة في الأصح، وقوله في الأصح يعني معنى في قول آخر يجعلهم هم صحابة، لكن بعضهم يعني ممن عاد إلى الإسلام اعتبروه صحابي ويعني أخذوا أحاديثه واعتبروا أحاديثه، ويعني هذا هو الذي عناه الحافظ بن حجر بقوله ولو تخللت ردة في الأصح. من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو غير مميز هل يعتبر من الصحابة؟ الصغار الذين رأوه يعني أو رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني وليس لهم رواية، هؤلاء يقال أنهم من صغار الصحابة، ولكن هم من حيث الرواية من كبار التابعين، يعتبرون من كبار التابعين من صغار الصحابة، يعني مثل الذي رآه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ولد، يعني فإنه يقول له رؤية، يعني فهو معدود في الصحابة ولكن من حيث الرواية يعني يعتبر من التابعين، نعم من حيث الرواية، وأما من حيث الصحبة فإنه يصفونه بأنه صحابي. هل يزيد بن معاوية رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتبر من الصحابة؟ لا ما رأى يزيد معاوية، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يزيد معاوية لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه جاء ما يدل على أنه لا يصلح أن ينال منه ولا أن يتكلم فيه، لأنه هو الذي غزا القسطنطينية في عهد أبيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وكان هو أمير الجيش في ذلك في تلك الغزوة الأولى التي غزيت فيها القسطنطينية في زمن معاوية رضي الله عنه. فكان الإمام أحمد يقول أنا لا أقول فيه شيئا، وهو ممن غزا القسطنطينية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. هل الصحابة رضي الله عنهم في درجة واحدة في الفضل؟ أبدا، ليسوا في درجة واحدة، كلهم متساوون بأنهم خير الناس وخير القرون، ولكن بعضهم أفضل من بعض. الخلفاء الراشدين أفضل من غيرهم، وأبو بكر أفضل من عمر، وعمر أفضل من عثمان، وعثمان أفضل من علي، وهكذا. وأهل بيعة الرضوان لهم فضيلة، وأهل بدر لهم فضيلة، يعني جاء في أهل بدر أنهم من الجنة، وجاء في بيعة الرضوان أنهم من الجنة. فالصحابة متفاوتون ولا يقال لهم بدرجة واحدة، وإنما بعضهم أفضل من بعض، كما أن الأنبياء والمرسلين بعضهم أفضل من بعض، فكذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم أفضل من بعض. لما خص العشرة المبشرون بهذا اللقب مع أنه قد بشر غيرهم بالجنة؟ نعم، هؤلاء العشرة خصوا بهذا اللقب لأن النبي صلى الله عليه وسلم سردهم في حديث واحد، فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وطلحة بن عبد الله في الجنة، والزبير بن عوام في الجنة، وسعيد بن وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة. حديث واحد، كل واحد مبتدأ خبر، كل واحد فيه مبتدأ خبر، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة إلى آخرهم، ولهذا قيل لهم العشرة. ولا يعني أن غيرهم لم يشهد له بالجنة، بل شهد بالجنة لأناس آخرين، منهم الحسن والحسين قال إنهما سيدا شباب أهل الجنة، ومنهم فاطمة رضي الله عنها وقال إنها سيدة نساء أهل الجنة، ومنهم ثابت بن قيس بن شماس الذي كان جهوري الصوت، كان خلقة جهوري الصوت، يعني إذا تكلم يعني كلامه يذهب، لأنه ليس يعني خلقة، يعني أعطاه الله أن صوته جهوري. فلما نزلت الآية في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. لما نزلت هذه الآية وكان جهوري الصوت خلقة، خشي أن يكون ممن تعنيه هذه الآية، فدخل في بيته وجلس يبكي، وفقده النبي صلى الله عليه وسلم ما راه عدة أيام، فقال لسعد بن عبادة أو سعد بن معاذ أحد سيدي الأنصار الذي هم الأوس والخزرج، أظن سعد بن معاذ، قال يا أبا عمرو، يعني يا أبا عمرو ما حال ثابت بن قيس؟ كان أنا أتيك بخبره، فذهب يبحث عنه ودرق عليه الباب ووجده يبكي وقال إني خشيت أن تكون نزلت في هذه الآية، فقال عليه السلام قال ليس منه، هو من أهل الجنة، هو من أهل الجنة، فشهده النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وكذلك أيضا عكاشة بن محصن، عكاشة ابن محصن الذي لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن يدخل الجنة 70,000 70,000 من المتقين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب، فسألوا منهم قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، فهذه شهادة له بأنهم من الجنة وأنهم من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام رجل آخر وقال ادعوا الله يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. يعني لو انفتح الباب كل واحد يقول وأنا وأنا وأنا وأنا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمته يعني أنهى الموضوع بقوله سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. فإذا عكاشة رضي الله عنه من أهل الجنة، بل من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدا. فأما ولهذا قيل للعشرة العشرة لأنهم سردوا في حديث واحد، لا لأنه لم يشهد بالجنة إلا لهم، فقد شهد بها لغيرهم. وهذه أمثلة من الحديث التي فيها الشهادة لغيرهم، ولكنهم ذكروا كما قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم سردهم في حديث واحد، كل واحد مبتدأ خبر، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، مبتدأ خبر بكل واحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أهل السنة والجماعة يقولون بأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، فهل معنى ذلك أن الواحد منهم لا يقع في المعصية؟ لا، ليس معنى ذلك، لأن العدول كما هو معلوم يعني لا يقال أنهم يعني يسلمون من المعاصي، بل المعاصي والذنوب يعني تحصل للناس، لكن هؤلاء هم غير معصومين، العصمة ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء، الأنبياء هم المعصومون، وأما غيرهم ليسوا معصومين، ولكنه إذا وجد منهم يعني شيء فإن هناك أمور تكفره، منها صحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وكونهم يعني جاهدوا معه ودبوا عنه، أو حصل منهم يعني أعمال يعني تكفر تلك السيئات أو غير ذلك. يقول هل يدخل في قول أبي زرعة من يسب بعض الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم، هو قال هذا، قال إذا رأيتم أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله، إذا رأيتم أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ليغيظ بهم الكفار، هل فيه دلالة على كفر من يغتاظ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ذكر هذا بعض العلم، جاء عن مالك رحمه الله، جاء عن مالك رحمه الله يعني أنه قال يعني أنه تلا هذه الآية وقال ليغيظ بهم الكفار. هناك من يتكلم في معاوية رضي الله عنه، فما هو الجواب؟ الذي يتكلم بمعاوية كلامه لا يضر معاوية وإنما يضر نفسه فقط، يضر نفسه ولا يضر معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وإنما يجني على نفسه ويتسبب في الضرر على نفسه وفي كونه وقع في صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من كتبة الوحي، أمنه الرسول عليه السلام على كتابة الوحي، هو صحابي مأمون أمنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم على كتابة الوحي، فالذي يسبه يسب نفسه ويلحق الضرر بنفسه ويجني على نفسه. ومعاوية رضي الله عنه سليم من ما قاله فيه، ولا يضر معاوية رضي الله عنه، وإنما يضر من تكلم فيه ويضر من جنى ويضر الذام له والمبغض له، وأنه هو الذي جنى على نفسه. ومعاوية رضي الله عنه ذكر العلماء وأهل السنة الثناء عليه، ذكروا أثنوا عليه وقالوا منهم من قال هو خال المؤمنين وأمير المؤمنين، أمير المؤمنين وخال المؤمنين، خال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة، وأم حبيبة هم المؤمنين، فيكون هو خالهم، فيكون هو خالهم. وأيضا الحديث الذي ورد والذي كان بعض الناس يعني يذكره للنيري من معاوية، وهي أن ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يلعب مع الغلمان اللي هو ابن عباس، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ادعو لي معاوية، ادعو لي معاوية، لأن معاوية كاتب الوحي، ادعو لي معاوية. فذهب إليه ووجده يأكل فرجع وقال أنه يأكل، ثم قال ادعو لي معاوية، فذهب إليه وقال أنه يأكل، فقال لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه. يعني هذا يعني بعض الذين في قلوبهم مرض يستدلون به على النيل من معاوية، مع أن هذا الحديث في النهاية وفي التأمل فيه يصير مدحا لمعاوية. كيف ذلك؟ الإمام مسلم رحمه الله لما أورده في باب أو في موضوع، لأن ما عنده أبواب مسلم، مسلم عنده كتب وليس عنده أبواب، ولكنه يجمع الأحاديث في الموضوع الواحد فيكون كتابه كالمبوب وهو غير مبوب، كالمبوب وهو غير مبوب، وهو جمع الأحاديث التي فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أناس، مثل تربت يداك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة تربت يداك، وقال ثكلتك أمك، وقال عقرة حلقة، وقال يعني مثل هذا الكلام، فجمع الأحاديث في هذا، ثم ختمها بحديث عن أنس في قصة أم سليم أنها أرسلت يتيمة لها كانت صغيرة جدا، فأرسلتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بحاجة، فلما رآها وإذا هي كبرت يعني غير الذي كان يعرف الرسول، قال أنت هي كبرتي لا كبرت سنك، كبرتي لا كبرت سنك، هذا في صحيح مسلم. فجاءت اليتيمة تبكي إلى أم سليم، قالت لماذا؟ قالت الرسول قال أن كبرتي لا كبرت سنك، دعا علي، دعا علي الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاءت أم سليم يعني منزعجة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا أم سليم؟ قالت إنك دعوت على يتيمتي. فقال أما علمت يا أم سليم أنني اشترطت على ربي أن من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يبدل الله له ذلك زكاء وطهرا، أن يجعل الله له ذلك زكاء وطهرا، يعني يكون في صالحة ما هو في مضرة عليه. لما فرغ مسلم من هذا الحديث أتى بعده بحديث لا أشبع الله بطنه مباشرة. قال النووي في شرحه، وهذا من حسن صنيع مسلم وحسن ترتيبه، لأنه ذكره بعد الأحاديث التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعوات على أحد وهم ليسوا أهلا لها أن يبدل ذلك له ويكون زكاء وطهرا، فيكون من مناقبه، يعني معناه منقبه مناقب معاوية، لأن الرسول دعا أن يبدل الله ذلك له زكاء وطهرا، زكاء وطهرا. يعني هذا الذي كان يذكرونه، ولكنه كما ذكر مسلم رحمه الله وكما أوضح النووي رحمه الله أن هذا صار يعني في صالحه وكان يعني حسنا في حقه، لأنه تبدل هذه الدعوة إلى أن يكون خيرا له وأن يكون ذلك زكاء له وطهرا. وسئل بعض التابعين بعض سلف هذه الأمة في القرن الثاني أو الثالث، قيل له ماذا تقول في معاوية، ماذا تقول في معاوية؟ فقال ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة سمع الله لمن حمده، فقال معاوية وراء ربنا ولك الحمد. ماذا أقول في رجل هذا شأنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سمع الله لمن حمده، وسمع معناه استجاب، يعني سمع استجاب، سمع الله لمن حمده، فقال معاوية وراء ربنا ولك الحمد، لأن يعني الصحابة رضي الله عنهم يصلون وراء الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون ربنا ولك الحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك. قال إذا كبر إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يقول سمع الله لمن حمده، ومعاوية وغيره من الصحابة الذين يصلون وراءه يقولون ربنا ولك الحمد. فمن يوفقه الله عز وجل يسلمه من أن يكون في قلبه على أي واحد من الصحابة شيء، بل يتولاهم وينزلهم منازلهم ولا ينال من أحد منهم. أيهما أفضل، الحسن بن علي رضي الله عنهما أو معاوية؟ الحسن أفضل من معاوية، الحسن شهد له بالجنة، ومعاوية ما جاء يعني شيء يدل على الشهادة بالجنة، ولكنه جاء صحابي، والصحابة كلهم وعد الحسنى، فمن شهد له بالجنة وقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة، هذا يدل على فضله. لكن إذا كان أحدهما أفضل والثاني دونه لا ينال ممن دونه، وإنما يتولون جميعا وينزلون منازلهم التي يستحقونها بالأدلة الشرعية، فإن معاوية فإن الحسن رضي الله عنه خير من معاوية وأفضل من معاوية، لأنه جمع فيه خصال، لأنه صحابي مشهود له بالجنة ومن ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أهل البيت الذين جمعوا يعني خصالا عديدة، من كان منهم مسلما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عنده أمور محمودة، يعني كونه صحابي وكونه صاحب النبي وكونه من ذرية النبي وكونه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه ميزات ما حصلت لمعاوية، لكن أهمها ما جاء في فضله وأنه هو الحسين سيدا شباب أهل الجنة. والرسول عليه الصلاة والسلام أثنى على الحسن بأنه سيجري على يديه صلح، والحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره، كان على المنبر ومعه الحسن يحمله وهو صغير، فكان ينظر إليه وإلى الناس يقول إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، ينظر إليه وينظر إليه وهو حامله، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة كيف فهموا؟ ما الذي فهموه من هذا الحديث؟ هل يفهمون من هذا أن الحسن يعني قد يموت طفلا صغيرا؟ أبدا، يعني فهموا أنه سيعمر وأنه سيكبر ويعيش ويصلح الله على يديه لهذا الخبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بخبر لا يتخلى، لا ينطق عنه عليه الصلاة والسلام، أخبر بخبر بأنه سيصلح الله على يديه، يصير رجل كبير ويصلح الله على يديه، فأثنى عليه وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين المسلمين. وقد حصل ذلك في عام 41 حيث يعني تنازل لمعاوية واجتمعت كلمة المسلمين وصار واليهم واحد وهو معاوية رضي الله عنه، وتنازله إنما هو للإصلاح بين الناس ولتحقيق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، تحقيق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا سمي ذلك العام عام الجماعة، لأنه قبل كان جماعة في العراق وجماعة في الشام، وبعد ذلك صاروا جماعة واحدة خليفتهم واحد. وقد قال الشاعر مبينا هذا العمل الذي عمله معاوية كما عمله الحسن رضي الله عنه، قال وسلم الأمر إلى معاوية ولم يكن في فضله مساوية، يعني معاوية ما هو مساوي للحسن في الفضل، وسلم الأمر يعني الحسن إلى معاوية ولم يكن في فضله مساوية، لكنه آثر كشف الغمة بالصلح صونا لدماء الأمة، وقد جرت بذلك الأقدار والله فعال لما يختار، وقد جرت بذلك الأقدار والله فعال لما يختار. فإذا سبق قضاء الله وقدره بأن الحسن سيصلح الله به بين فئتين، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المقدر وهو على المنبر والحسن طفل صغير محمول، فقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمة المسلمين، يعني معناه أنه سيعيش ولن يموت طفلا صغيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيصلح الله عليه وهو رجل. ولهذا فإن القضاء والقدر لا يعرف إلا بأمرين. كيف نعرف المقدر؟ كيف نعرف أن هذا مقدر؟ يعرف بأمرين. الأمر الأول الوقوع، وإذا حدث شيء وجد شيء فهو مقدر، لأنه ما وقع إلا لأنه مقدر، لا يقع شيء ما قدر. وعقيدة المسلمين تقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل شيء شاءه الله لا بد أن يوجد، وكل شيء لم يشأه الله فإنه لا يمكن أن يوجد. فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخبر الناس يعرفون مقدر بأمرين، قلت الوقوع، إذا حصل أي شيء وحدث أمر في أي لحظة من اللحظات علمنا بأنه مقدر، لأنه لو لم يقدر ما وجد، لو لم يقدر ما وجد. والأمر الثاني أن يأتي الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة أنها ستقع، فإن هذا يعتقد بأنه مقدر وأنه سيأتي في الوقت الذي قدر الله أن يأتي فيه، مثل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج الدجال في آخر الزمان، وخروج المهدي، وخروج أجوج ومأجوج، ونزول عيسى بن مريم، وخروج الشمس من مغربها. كل هذه أمور ستأتي وقد سبق بها القضاء والقدر، ولكنها لا توجد إلا في الوقت الذي شاء الله أن توجد. فكذلك الذي حصل للحسن سبق القضاء والقدر بأن الحسن سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين المسلمين، وقد تحقق ذلك في عام 41 ووقع ما أخبر به الرسول وسبق به القضاء والقدر. أحسن الله إليكم. من يطعن في عائشة رضي الله عنها بعد أن برأها الله في القرآن فما حكمه؟ عائشة رضي الله عنها برأها الله من 7 سماوات، فمن قال إنها غير بريئة وأنها متهمة وأنها لم تزل تهمتها فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن، لأن الله أخبر بسلامتها، أخبر بسلامتها وبراءتها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وهذا أعظم ما يكون في العقوق، لأن أمهات المؤمنين، عائشة من أمهات المؤمنين، بل هي أحب أمهات المؤمنين التي توفي عنهن، أحب إليه صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها من رماها بما برأها الله منه وهو الإفك الذي رميت فيه فإنه يكون كافرا، لأنه مكذب للقرآن، لأن الله أخبر ببراءتها ونزل فيها آيات تتلى في أوائل سورة النور دالة على براءتها، وأن الله سلمها وبرأها مما أضيف إليها رضي الله عنها وارضاه. فمن اعتقد أو قال إنها ليست بريئة مما رميت به فهو مكذب للقرآن، والذي يكذب القرآن هو كافر. وكانت عائشة رضي الله عنها مكثت مدة طويلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هجرها وأرسلها إلى أهلها، وهذا يدل على أنه لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم ما حصل منه ذلك، ما تألم ولا تأثر، يعني يخبر بها الناس بأنها بريئة، لكنه انتظر حتى نزل عليه الوحي ونزلت براءتها بآيات تتلى، وهذا يدلنا على أنه ما كان يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، لأن الغيب على الإطلاق لا يعلمه إلا الله، وهذا شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالوعي بعد أن نزل عليه براءتها في هذه الآيات، براءتها في هذه الآيات. وكانت رضي الله عنها لما نزل فيها آيات تتلى تهون من شأنها، تهون من شأنها وتقول أنها ما تستحق هذا، يعني أن ينزل فيها قرآن. وكانت تقول رضي الله عنها كما في صحيح البخاري وغيره: كنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها، لأن رؤيا الأنبياء وحي، فهي يعني تمنى أنه ينزل فيها وحي الذي هو رؤيا. ثم قالت ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيه آيات تتلى. ولا شأني في نفسي أهون أن ينزل الله فيه آيات تتلى. كانت تتمنى أن ينزل وحي بالمنام لأن رؤيا الأنبياء وحي. وكانت تهون من نفسها وتقول إنها لا تستحق أن ينزل فيها قرآن. ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيه آيات تتلى. هذا شأنها الكمال، يعني مع الكمال تواضع لله عز وجل، تواضع، تقول ذلك تواضع لله عز وجل وتهوين من شأنها وأنها لا تستحق ذلك، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. يقول بارك الله فيكم أيهما أفضل، عائشة رضي الله عنها أم خديجة رضي الله عنها؟ عائشة وخديجة كل منهما له فضل يخصه، فخديجة عندها فضل ما حصل لعائشة، وهي أنها يعني تزوجها صلى الله عليه وسلم ويعني وصارت أم أولاده، وآزرته ويعني وآزرته وهونت عليه المصاب الذي حصل له لما نزل عليه الوحي لأول مرة، وجاءها وهدأت من روعه رضي الله عنها وارضاها. ثم بعد ذلك يعني مكث معه في حال الشدة في مكة وفي حال عداء قريش له، وتوفيت رضي الله عنها وارضاها قبل الهجرة بمكة، فلها فضل يعني أنها سبقت إلى يعني نصرته وإلى تأييده وإلى يعني تهدئة روعه في أول ما بعثه الله، فصار لها شيء ما حصل لعائشة، لكن عائشة حصل لها شيء آخر، وهو أنها حفظت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الأمور تتعلق بالبيوت التي لا تعرف إلا عن طريق البيوت، فقد حفظت كثيرا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا سيما الأمور المتعلقة بالبيت. ولهذا فإن كل منهما يعتبران أفضل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أفضلهما أتقاهما لله، فإن استويتا في التقوى استويتا في الدرجة. هذا هو الذي قاله بعض أهل العلم، أفضلهما أتقاهما لله، كلهما فاضلات وفي غاية النبل والفضل، لكن أفضلهما أتقاهما لله، فإن استويتا في التقوى استويتا في الدرجة. يقول كيف نتعامل مع من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتقصهم؟ نبغضه بغضا شديدا ونتبرأ من فعله ولا نصحبه ونبتعد عنه وندافع يعني عنهن رضي الله عن الصحابة رضي الله عنهم، ونبين عظيم منزلتهم إذا ذكروا بغير ما يليق بهم، فنحن نذكرهم بما يليق بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن بعدهم، هل لهم أحكام تخص بهم دون الصحابة رضي الله عنهم؟ أهل البيت من كان منهم صحابيا، من كان طبعا أهل البيت هم المؤمنون، من كان مؤمنا، والكافر لا يقال إنه من أهل البيت، لا يقال إنه من أهل البيت لأحكام أهل البيت، وإنما أهل البيت الذين يعني جاء الثناء عليهم وجاء يعني بيان فضلهم هم الذين أسلموا. ولهذا تعريف أهل البيت كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب هؤلاء أهل البيت، لأن هاشم ابن عبد مناف هذا أبو عبد المطلب، ونسله محصورون في عبد المطلب، نسله محصورون في عبد المطلب، ليس له أولاد من غير عبد المطلب، فإذا أهل البيت محصورون في نسل عبد المطلب بن هاشم، نفس عبد المطلب ابن هاشم، هؤلاء هم أهل البيت. إذن كل مسلم ومسلمة من نفس عبد المطلب فهؤلاء أهل بيتي أهل بيته. وأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك من أهل بيته، وهن لسنا من نسله ولكنهن من أهل البيت لارتباطهن بالنبي صلى الله عليه وسلم، الارتباط الدائم الذي لا ينفك، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة، ولا يجوز التزوج بهن بعده، حرم على الأمة الزواج بهن لأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم، فهن من أهل البيت وإن لم يكن من نفس عبد المطلب. فإذا زوجاته وكل مسلم ومسلم من نفس عبد المطلب، هؤلاء هم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان من أهل البيت وكان صحابيا فإنه يحب لتقواه وإيمانه بالله ولصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكونه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان من أهل البيت مؤمنا فإنه يحب لإيمانه وتقواه ولصحبة رسول الله ولكونه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان غير من أهل البيت يحب لإيمانه وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من كان من أهل البيت يعني من وهو مؤمن يحب لإيمانه ولكونه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن شرف النسب لا يفيد إلا مع شرف الإسلام وشرف الدين، أما بدون شرف النسب بدون الدين فإنه لا يفيد شيئا. ولهذا يقول الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. فقد لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الشرك هو الذي وضعه، وسلمان الفارسي وهو من الفرس رفعه الإسلام ورفعه الإيمان. فمن كان كافرا وهو من أهل البيت فهذا يعني لا يعتبر أهل البيت، لأن أهل البيت الذين يثنى عليهم والذين لهم حق هم المسلمون. أولاد أبي لهب المسلمين، نعم أولاد أبي لهب، وأما هو فإنه كافر بالله ومات على الكفر، وهو من أشد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحب لإيمانه ما كان من من من من من, من التابعين ومن بعدهم، يحب لإيمانه وتقواه إذا كان، ولكونه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الصحيح رواه مسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني من أخره عمله عن دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يسرع به إليها، وإنما العبرة بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صلى الله عليك. الحسين بن علي من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يغلو في بعض أهل البيت يظهر الحزن على وفاته في هذه الأيام وخاصة في عاشوراء، ويشبهون على أهل السنة بأنكم أنتم لا تعرفون حرمتهم فلذلك لا تظهرون الحزن عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الحزن في وقت المصيبة التي تحل فيها المصيبة، يعني نهى عن ذلك وحث على الصبر في ذلك، حيث قال عليه الصلاة: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إنما الصبر الحقيقي ما يكون عند الصدمة الأولى عندما تحل المصيبة، هذا اللي يكون فيه الصبر، وإلا فإنه سيحصل السلوان. وأما هؤلاء يكلفون أنفسهم ويتعبون أنفسهم ويضرون بأنفسهم، حيث يضربون أنفسهم للحزن ويضربون صدورهم ويعذبون أنفسهم في الحياة الدنيا، يعذبون هم أنفسهم بأنفسهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة، وجاءت الأحاديث كثيرة نهي عن النياحة، والرسول وجاء عنه يعني أنه لما بايع النساء أخذ عليهن البيعة ألا ينحن، وذلك أن النساء هن الذي يغلب عليهن الجزع بخلاف الرجال، لكن هؤلاء الرجال والنساء يعني يضربون أنفسهم بدعوى أنهم حزنوا على الحسين، ومحب الحسين يحب أهل السنة والجماعة ويعظمونه ويعرفون قدره ويعرفون أنه من أهل الجنة وأنه من شباب أهل الجنة رضي الله عنه وارضاه، لكنهم لا يفعلون ما نهاهم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو النياحة، لأن هذا فعل النياحة وفعل هذا الإظهار الحزن بهذه الأعمال التي تعمل هذا فيه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة ينتهون عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يحصل منه شيء من هذا القبيل. قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هل المقصود بهم التابعين وأن الله قد رضي عنهم كما رضي عن الصحابة؟ كل من تبعهم بإحسان، كل من تبعهم إحسان وغير التابعين وغير التابعين، الذين اتبعهم بإحسان يعني ساروا على نهجهم وساروا على طريقتهم ولم يقعوا في ما يخالف ما كانوا عليه، هؤلاء هم الذين وعدوا وأثني عليهم. يقول السائل ما حكم قراءة الفاتحة وسورة في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء؟ أما بالنسبة للظهر والعصر جاء ما يدل على ذلك، وأما صلاة العشاء وصلاة المغرب في الركعات الأخيرة ما جاء فيها شيء، لأنه جاء في حديث صحيح أن يعني أنه كان يقرأ يعني في الركعتين الأوليين يعني مقدار من الآيات، وفي الركعتين الأخيرتين نصفها، وكانت الظهر يعني ضعف ما يؤتى به في العصر، جاء في حديث يتعلق بالعصر والظهر، وأنه يعني أنه يقرأ فيهما أي الظهر والعصر، وأما المغرب والعشاء ما أعلم شيئا يدل على القراءة فيهما يعني في الركعات الأخيرة طبعا. يقول أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم، هل يجوز لأبي أن يعطي زوجته الثانية نصف البيت عن طريق البيع والشراء مع أنها لم تشتري هذا النصف وإنما كتبه لها، والأسرة تتكون من 3 أولاد و3 بنات والزوجة الأم الأولى توفيت بعد موت الأب، تنازع الإخوة مع زوجة أبيهم ودخلوا إلى المحاكم، فهل فعل أبي كان صحيحا؟ ما دام أنهم ذهبوا إلى المحاكم المحاكم تحكم بينهم. إذا كان أهل الفطرة هم الذين لم يرسل إليهم نذير، فما معنى قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير؟ نعم، يعني يقول الله لقد بعثنا في كل أمة رسولا يعني عبد الله يتنبي الطاغوت، ويقول يعني ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يعني عبد الله يتنبي الطاغوت، لكن يعني معلوم أن, أن, أن, أن الذين يبعث إليهم قد يكون فيه ناس يعني لم تصل إليهم الدعوة بأن يكونوا منعزلين في مكان لم تصل إليهم الدعوة، فيكون هؤلاء هم الذين يعني الفترة الذين يمتحنون يوم القيامة. يقول رجل أذن لي أن آخذ من مطعمه وجبة كل يوم، فهل يمكن أن آخذ وأتصدق من هذا الطعام على الفقراء؟ إذا أذن لك بوجبة لا تأخذ أكثر من وجبة، وإذا كان استأذنه لهذه الزيادة على الوجبة، لأنه أذن لك بوجبة هذا حلال لك، أكثر من ذلك لا بد أن ترجع إليه ولا تفعل شيئا بدون إذنه إلا في الوجبة التي أذن لك فيها. فضيلة الشيخ، يفتي بعض العلماء أنه لا يجوز للمأموم الجهر بالتسليم بعد تسليم الإمام، فهل ورد في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المأمومين ما يجهرون بالتسليم، يجهرون الجهر مثل الإمام يعني يسلم يسمع جليسه واللي حوله، لكن ما يرفعون أصواتهم مثل الإمام، الإمام هو الذي يسلم حتى يتبعوه، لأنه يكبر فيكبرون ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويقول السلام عليكم ورحمة الله فيقول السلام عليكم ورحمة الله، هم يرفعوا صوته هو يرفع صوتهم لا يرفعون، لكنهم يسمعون من حولهم لكن ما يحصل منهم رفع الأصوات. يقول حججت متمتعا ولم أذبح الهدي لقلة المبلغ الذي معي، فهل لي الآن أن أذبح الهدي حيث تحصلت على المبلغ الكافي؟ كان ينبغي لك أن تصوم حيث لم يكن معك شيء، تصوم قبل يوم عرفة 3 أيام أو تصوم أيام التشريق أو تصوم بعضها قبل عرفة وبعضها في أيام التشريق، هذا هو الذي كان عليك. وإذا كان لم يحصل منك ذلك ولم تفعل لا هذا ولا هذا وأنت قادر على الهدي اذبح الهدي قضاء، ووصي من يقوم به في مكة. يقول وجدت قلما في المسجد أو في الحرم المكي التقطته وهو سعره تافه ربما يبلغ الريال، فهل فعلي جائز أم علي أن أعرفه أو أرجع؟ خذه ولا تعرفه، خذه ولا تعرفه. أما هذا يقول أحسن الله إليكم، قد حججنا ويسر الله الأمر ولكن لا يزال بعضنا مع بعض في هجر، يلقى الواحد منا أخاه فيعرض عنه ولا يسلم عليه ولا يسأل عن حاله، وكل يسوغ ما يفعل بالشرع، كلهم يحضرون دروسكم ويطلبون العلم وينتسبون إلى المنهج السلفي، ما فرقت بينهم إلا الدنيا، فهل من نصيحة أطال الله عمركم على الطاعة؟ التهاجر في الدنيا لا يجوز، يعني أكثر من 3 أيام، وإنما على كل إنسان أن يبادر إلى مسامحة صاحبه ويطلب منه مسامحة ويسلم عليه ويدعو له، وذلك خير للجميع، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، يعني خير هذين الذي يبدأ يعني بصاحبه فيسامحه ويطلب منه مسامحة ويعامله المعاملة طيبة، كما قال الله عز وجل الآية في وما يلقاها الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أول آية ادفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن ولا تسوء الحسنة فإذا الذي بينك وبينه عداوة، فإذا الذي بينك ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ادفع بالتي أحسن، عامله معاملة طيبة، إذا عاملك معاملة سيئة أنت عامله معاملة طيبة، فيكون بذلك هذا من أسباب المودة، يعني كونه يسيء إليك وأنت تحسن إليه هذا يجعله ينتبه لنفسه وينتقد نفسه ويعرف أنك على حق وأنه لم يوفق للحق الذي وفقت له. فعلى كل مسلم ولا سيما طلبة العلم أن إذا كان بينهم أمور تتعلق بأمور الدنيا فإنه كل منهما يسامع أخاه أو كل منهما يعتذر لأخيه فيعذره، ولا يبقوا متهاجرين متباعدين ينظر بعضهم إلى بعض لا يسلم عليه، هذا من عمل الشيطان. هذا يقول أنا من حجاج أندونيسيا وكثير من حجاجهم كيقول لم يلبس الإحرام من الميقات، عندما حاذينا يلملم لبسنا الإحرام من جدة، فهل حجنا وعمرتنا صحيحة؟ أندونيسيين جاءوا من يلملم حاذوا الميقات، الذين يأتون بالطائرات يعني يحرمون من أقرب ميقات يمرون به، وإذا كان مجيئهم أقرب شيء عندهم هو يلملم ميقات اليمن فإنهم يحرمون يعني قبيل وصوله، يعني وهم في الطائرة، لأن الطائرة يعني تذهب بسرعة، لكن إذا أحرم قبيل وصوله يعني معنى ذلك أنه أحرم من الميقات، فمن كان يريد أن ينزل في جدة ويحرم منها فإنه أحرم بعد تجاوز الميقات، وإن كان نزل في جدة ليذهب للمدينة أولا ثم يذهب إلى مكة فله أن لا يحرم بالطائرة، وإنما ينزل جدة ويأتي للمدينة ويحرم المدينة، أما من كان يريد مكة تجاوز الميقات أو مر بالميقات أو حاذاه يريد مكة ثم نزل في جدة وذهب إلى مكة أحرم من جدة فهذا أحرم بعد الميقات وعليه فدية. ويسأل يقول إذا كنا قد حصل منا ذلك أحرمنا من جدة فعلينا دم متى يذبح الدم؟ في أي وقت، في أي وقت ويكون بمكة وبادروا بادروا إلى ذلك. وإذا كنتم غير قادرين وليس معكم إذا ذهبتم أرسلوا مع أحد يعني توكلونه ويذبح عنكم في مكة. يقول ما هي صفة السروال الذي يجوز لبسه للمحرم إذا لم يجد الإزار؟ السراويل المعتاد الذي يغطي الركبتين، الذي يغطي الركبتين يعني ما يغطي الركبتين، لا يلبس سراويل يعني لا تغطي الركبتين وإنما يظهر منها بعض الفخذ، وإنما يأتي بشيء يغطي الركبتين أو أنزل من ذلك ما لم يصل إلى حد الكعبين، يعني يكون فوق الكعبين ولا يتجاوز الركبتين. هل صحيح أن صيام 11 من شهر الله المحرم أمر منكر، وأن الخبر الوارد في المسند صوموا يوما قبله ويوما أو يوما بعده خبر منكر تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقال عنه شعبة ما رأيت أحدا أسوأ حفظا منه؟ الذي ثبت 9، ولكن المخالفة تكون بصيام يوم قبله ويوم بعده، لأن صيام 9 للمخالفة ما هو من أجل زيادة فضل، زيادة فضل يعني يخص يعني دون المخالفة، لأن الرسول أشار إلى المخالفة، فإذا هو من أجل المخالفة، ما دام أن المخالفة يعني مقصودة فإن الإنسان يأتي بالتاسع وهو الأولى، وإن لم يأتي به وفعل اليوم العاشر يأتي باليوم الذي بعده. نعم الحديث ما ثبت فيه شيء فيما يتعلق بعده، لكن من حيث المخالفة تتحقق بالقبلية والبعدية، تتحقق بالقبلية والبعدية. نعم. يقول هل صحت أو ثبتت نسبة كتاب الكبائر للإمام الذهبي؟ ما أعلم يعني شيء، ما أعلم شيء يعني يدل على خلاف ذلك، أقول لا أعلم شيئا يعني يدل على خلاف ذلك. يقول أنا شاب من ألمانيا أريد الزواج بامرأة ألمانية مسلمة ووالداها كافران، فمن وليها؟ هل يجب علي أن أذهب إلى أبيها؟ الكافر لا يكون وليا للمسلمة، الكافر لا يكون له ولاية على المسلمة، وإنما يتولى زواجها من يكون مسؤولا عن المسلمين، تزويج المسلمين وعقد العقود أو الأنكحة يعني للمسلمين، وأما الكافر فلا يتولى عقد مسلمة ولو كان أبوها. وهل يجوز لنا بعد الزواج زيارتهما؟ نعم يجوز الزيارة، الزيارة زوروهما وادعوهما للإسلام، وهذا أهم شيء، اجتهد أنت وإياها لدعوتهم للإسلام، وعسى الله أن يهديهم على يديكم فيعني يسلموا ويخرجوا من الظلمات إلى النور. يقول هل يجوز الاتصال بالمخطوبة لمجرد السؤال عن حالها؟ لا، لا يتصل بها ما دام أنها يعني لم تكن زوجة، فلا يخاطبها ولا يتكلم معها، وإنما يعني إذا تم العقد بينهم يمكن يكلمها، أما بدون عقد وأنها مجرد مخطوبة فقط فهذا ليس للإنسان أن يكلمها، هي أجنبية منه. ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، فما معنى الحديث؟ معنى هذا يعني يكون الإنسان يعني مثل الذي يتطير بالطيور، يعني إذا الطيور كان يحركون الطير فإذا اتجهت اتجاه معين يعني تفاءلوا، وإذا اتجهت اتجاها آخر تشاءموا، يعني فإذا كان شيئا فيه تفاؤل فإنهم يمضون بسبب يعني هذه الطيور أو بسبب ما حصل من هذه الطيور، وإذا كان يعني ليس فيه فأل وليسوا متفائلين أو متشائمين تركوا، يعني فيمضي بأن يدخل ويقدم على الشيء لأنه تفاءل بهذا العمل المنكر الذي هو سير الطيور لجهة معينة، أو بالعكس أنه أحجم لأنها صار لها اتجاه آخر. هذا ما أمضاك أو ردك يعني سببا لإقدامك على الشيء الذي تريد أن تفعله وكان سببه الطيور، أو رجوعك وعدم إقدامك عليه لأن سببه الطيور. يقول: مشروع بدأ بقرض ربوي، فهل يجوز العمل عند صاحب هذا المشروع علما بأنه يتاجر في أمور مباحة؟ الإنسان الذي يبحث عن السلامة يبتعد عن أي شيء فيه شبهة، يبتعد عن أي شيء فيه شبهة، وهذا خير له. يعني يعمل عند إنسان يعني عمل حلال، والمال الذي وصل إليه عن طريق حلال ليس عن طريق حرام. يقول فضيلة الشيخ: قلت لأحد الإخوة الذين ظلمني، قلت له إن سامحتك تحرم علي الجنة، الآن ندمت وسامحته، فماذا علي؟ هل علي كفارة يمين؟ أقول هذا والعياذ بالله من, من, من, من أسوأ الكلام وأقبح الكلام. يعني كل إنسان يأتي بمثل هذا الكلام يعني القبيح، وهذا يعني شبيه باليمين. أقول شبيه باليمين، إذا يعني عمل شيئا احتياطا لا شك أنه أولى. يقول: نسمع هذه العبارة في هذه الأزمان: إن الأحاديث التي جاءت في الإمامة ليس المقصود بها حكام الزماننا، وإنما المقصود الإمام الأعظم خليفة المسلمين. إذن لا يكون لها وجود هذه، إذن هذه الأحاديث لا يبقى لها اعتبار ما دام ما في محل تنزل إليه، بل المقصود بذلك يعني الوالي المسلم الذي يحكم الناس يسمع له ويطاع ولو كان حاكما لبلد معين. يعني كان فيه ولاية في الأندلس ولاية في المشرق، وكل منهم يسمع ويطيع يعني لإمامه الذي عنده. يعني إذا كان يعني كل واحد مثلا في بلد، وكل واحد يعني يجب على جماعة السمع والطاعة له، فهذا يعني هذا يرتدي عليه هذا الحديث. ولا يعني ذلك أنه لا يسمع ولا يطاع إلا إذا وجد إمام عام للمسلمين. هذا كلام غير مستقيم وغير معقول ولا مقبول. بارك الله فيك. هل مسألة المظاهرات والاختلاف في حكمها والتأصيل لها كبقية مسائل الفقه مما يجوز فيه ويسوغ الاختلاف؟ هذه من الأمور الحديثة الجديدة التي جاءت عن طريق الأعداء، هم الذين أتوا بها كما أتونا بشرور كثيرة، كما أتوا جاءوا إلينا بشرور كثيرة، هذا من جملتها. وهذا فوضى، وهذا شيء من الفوضى، وهذه من النوازل. يعني من الناس يعني من يعني يكون عنده هوى ويعني ويحبذ هذا الهوى، ومن الناس من يقول أن هذه أمور فوضى لا لا لا لا, لا, لا شأن لها في الإسلام ولا علاقة لها في الإسلام. أحسن الله إليك. ماذا تقولون في التدرج في تطبيق الشريعة، كأن يسلم كافر وهو مدمن للخمر فيتدرج معه في تعليمه الأحكام الشرعية، لا نفاجئه بحكم تحريم الخمر، إنما نعلمه الأحكام الأساسية أركان الإسلام والإيمان، فإذا رسخ الإسلام في قلبه علمناه حكم الخمر. وإن مات قبل أن يعلم التوحيد خلاص يعني فاز هذا التعليم؟ يعني إذا مات علمت بعض أحكام الإسلام لكنه ما شهد لله، يعني ما أتى بالعبادة والصلاة وبالأشياء التي هي لازمة، لأن أول شيء يدعى إليه بعد التوحيد الصلاة والزكاة وأركان الإسلام، وكذلك يبين له الحرام ليبتعد عنه. ما يقال أننا خلاص ما نعلمه أشياء وإنما الأشياء التي كان يعتادها ويفعلها نتركه وإياها، خليه يعني يشرب ويسكر ويحصل منه يعني ما يحصل، وإنما نعلمه هذا وهذا، نعلمه الدين ونبين له الحلال والحرام. يقول شيخنا حفظك الله، هل يجوز عبارة خذل الله فلان أو فلان خذله الله وكذلك ضيع الله فلان؟ الإنسان يدعو بخير، يدعو لصاحبه بخير ولا يدعو عليه إلا إذا كان مستحقا، لأن يكون مستحقا، لأن الله ينصر من يشاء ويخذل من يشاء، فمن يستحق الخذلان ودعي عليه بالخذلان وهو مخذول فهو في محله. وأما إذا كان ليس كذلك يعني فلا يدعى له إلا بخير. أما من كان كافرا أو كان يعني ممن خذله الله بأن يكون ابتعد عن الإسلام وعن حكم الله وإن ادعى أنهم مسلمين، فلا شك أن هذا ممن ظفر بالخذلان. هل لبس العمامة أو الطاقية في الصلاة خاصة من السنة وينكر على من لم يلبسها؟ الأولى للإنسان أن يكون مستور الرأس وعلى أكمل هيئة، وعلى أكمل هيئة، ولا أعلم شيء يلزم بكون الإنسان يغطي رأسه إذا كان الناس من عاداتهم ومن طريقتهم التي هم عليها أنهم ما يغطوا رؤوسهم، ليس في شيء، لأنه في حال الإحرام رؤوسه مكشوفة. فإذا كان ما اعتادوا اللباس ولا اعتادوا تغطية الرؤوس ما يقال لهم أن صلاتكم غير صحيحة، لأن هذه ما هي بعورة. ولكن كون الإنسان يصل على هيئة أكمل لا شك، يكون على هيئة كاملة وعلى هيئة حسنة. وإذا كان الإنسان اعتاد لبس العمامة والطاقية وهي هيئة يعني يخجل أن يلاقي بها الناس، فإن الصلاة من باب أولى. فكما أنه يخجل أن يلقى الناس وهو مكشوف الرأس، فإن وإنما يلقاه وهو مغطي الرأس، فإذا قام يصلي فإنه يغطي رأسه. تتمة السؤال يقول أليس لبس العمامة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولنا فيه أسوة؟ اللبس الذي كان يعني يلبسه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من الأمور المعتادة التي يعتادها الناس في اللباس. فاللباس يكون قميصا ويكون إزارا ورداء ويكون ثوبا يلف على نفسه وقطعة واحدة، كل هذه ألبسة، كل هذه ألبسة. والرأس يعني الرسول كان يستعمل العمامة، والعمامة يعني محنكة ويكون يعني ذا يعني يمسح عليها وكانت مشدودة، لكن ما يقال أن مسلمين يلزمهم أنهم يلبسون عمامة مثل عمامة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أحد يلبس إلا هذا اللبس. هذا من التكلف، وهذه من الأمور المعتادة التي يعني كانت عادتهم وكانت لباسهم. فكان منهم يعني من يستعمل يعني العمامة وإذا كان الناس لهم لباس خاص مشروع سائغ ثم جاءهم بلباس يعني غريب عليهم، صار هذا من ألبسة الشهرة، صار هذا من ألبسة الشهرة، لأن ما جاء يعني شيء يقول يلبس العمائم وأن هذا لبس العمائم مطلوب وأن هذه الهيئة هي المطلوبة، ما جاء شيء في هذا. من حصل منه استرقاء أو تطير ثم تاب، هل يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ الإنسان يتوب إلى الله عز وجل ويجتهد في الطاعة، وإذا دخل الجنة ولا لم يكن من 70 فهذا خير كثير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.